بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يليق بوجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الأحبة الفضلاء، لازلنا معكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قد وقفنا في باب ما جاء في التنجيم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. المصنف هنا بوب بابا في التنجيم ضمن الأبواب التي تتحدث عن السحر ودعوى علم الغيب، وهذا الباب باب مهم، ألا وهو باب ما جاء في التنجيم، لوقوع الخلل في هذا الباب عند كثير من الخلق. والتنجيم أيها الأحبة على نوعين اثنين، أو علم التنجيم قسمان اثنان: علم تأثير وعلم تسيير. فأما علم التأثير فهو اعتقاد أن هذه النجوم والكواكب مؤثرة في الكون، وهذا العلم هو علم التأثير، واعتقاد أن الكواكب مؤثرة في الكون قد يكون شركا أكبر، وقد يكون كفرا، وقد يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة في الكون بالإيجاد والخلق، كما يعتقد كثير من عباد الكواكب وغيرها أن هذه الكواكب فوض الله لها تدبير شؤون الخلق وخلق والإحياء والإماتة والنفع والضر وإلى آخره. فإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها بإيجاد أو إحياء أو إماتة أو نفع أو ضر، فقد أشرك شركا أكبر. النوع الثاني: إذا اعتقد أنها سبب لعلم الغيب، وهذا حكمه أنه كفر، لأن دعوى علم الغيب المطلق هذه كفر بالله رب العالمين، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي دعوة باطلة وخرافة من خرافات المنجمين. النوع الثالث: إن اعتقد أنها سبب للتأثير، ليست هي المؤثرة بذاتها الموجدة النافعة والضارة، ولكن هي سبب للتأثير لما ليست بسبب له حقيقة، فهذا حكمه أنه شرك أصغر، لأنه اعتقد وجعل ما ليس بسبب سببا، وهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، فهذا حكمه شرك أصغر. هذا بالنسبة لعلم التأثير. عندنا النوع الثاني من علم التنجيم هو علم التسيير، وهو تعلم علم النجوم وحركة النجوم وسير النجوم لمصالح الدين والدنيا، لمصلحة دينية مثل معرفة القبلة، مثل معرفة أوقات الصلوات. هذا حكمه أنه مشروع، بل قد يكون واجب وأحيانا يكون مستحب، أو لمصلحة دنيوية. والمصلحة الدنيوية إما معرفة الجهات مثلا ونحوها فهذا جائز، أو معرفة منازل القمر وأحوال النجوم وعددها خصائصها إلى آخرها. هذا فيه خلاف بين السلف، فمن السلف من كره خوفا من أن يؤدي بعد ذلك إلى العلم الممنوع، ومن السلف من أجاز، والصواب أن هذا جائز مشروع، وهو الذي سيأتي معنا اللي ستكلم عنه قتادة وغيره، وهو تعلم منازل القمر ونحوها ومعرفة الفصول ونحو ذلك. إذن هذه أنواع علم التنجيم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأطاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وهذا واضح في أن الغاية من خلق الله لهذه النجوم أعظم الغايات هي هذه الغايات الثلاث، وليس منها دعوى علم الغيب ولا الخلق ولا الإيجاد ولا الإحياء ولا السعادة ولا الشقاوة كما يعتقد هؤلاء. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إذن هذه المسألة هي التي سبق أن ذكرنا لكم اختلاف السلف فيها وفي كراهتها وجوازها، وهي تعلم منازل القمر. ومنازل القمر للقمر 28 منزلة، ينزل كل يوم في مكان، وآخر ليلتين قد يظهر في الليلة بعدها وقد لا يظهر. فهذه تعلم هذه المنازل ما حكمه؟ كرهه بعض السلف خشية أن يؤدي إلى بعد ذلك الاعتقاد فيها وإلى آخره، وبعض السلف أجازه وهو القول الأظهر، وهو جوازه كما رخص فيه أحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ومصدق بالسحر، إيش دخل السحر الآن في التنجيم؟ طيب نتكلم عن السحر، لماذا ذكر هذا الحديث؟ لأنه ذكر ومصدق، التصديق يكون لماذا؟ للأخبار، أخبار. ومن الذي يعطي الأخبار؟ ساحر الذي يسحر الناس، ولا المنجم والكاهن ونحوه؟ المنجم والكاهن. فالساحر هنا والسحر هنا هو التنجيم، وهذا يدل على أن التنجيم نوع من السحر والسحر نوع من التنجيم. يعني مصدق بالسحر أي بأخبار المنجمين ونحوهم. أثر النجوم في الأرض بسعادة وشقاوة هذا منتفي، لا يوجد له حقيقة ولا يوجد له أثر. أما السحر نفسه فهو واقع موجود صح، وله أثر موجود، فالتصديق به واجب لأنه ورد في الكتاب والسنة. أما التنجيم فلا يجوز التصديق به لا وجودا ولا أثرا، فمن صدق به فقد كفر وكان سببا لعدم دخوله الجنة. هل النجوم والكواكب أثر في الكون؟ لها أثر ولا ما لها أثر؟ لها أثر. أه؟ مش كلها ها؟ بعضها بعضها لا. هذا الأمر أيضا لا بد من الانتباه له، أن للكواكب والنجوم هناك أثر حقيقي، هذا ليس الذي ينفيه الشرع. مثل الشمس ما لها أثر في الحر، وغيابها لها أثر في البرد، في الضوء، في حياة النبات المموت، هذه آثار ثبتت في ماذا؟ بالواقع. أما أن تقول الشمس أو وجود النجم الفلاني هو سبب لسعادتك، شقاوتك، النحس، الرزق، الولد، موت فلان، حياة فلان، هذا كله من اعتقاد المنجمين الباطل، من اعتقاد المنجمين الباطل الذي هو الاعتقاد الكفري الذي تكلمنا عليه في علم التأثير. ومن أعظم الآن عملهم في علم التنجيم هي قضية الأبراج وما أبراج، وكل هذا من التنجيم الذي ما حكم من يأتي له، حكم من يأتي للكهان، يأخذ أحوال الكهان الذي يقرأ في هذه الأبراج وغيرها. نعم. فصدقه إيه؟ الذي يشاهده في الهاتف أو يقرأه، كل هؤلاء يجري عليهم الأحكام. فإن قرأه مصدقا له كفر، وإن قرأ يريد كأنه يسأل، يريد أن يتعلم، أو اتصل بالهاتف على التلفاز أو بالجوال على الساحر أو غيره، حكم من أتى العراف والكاهن وسأله وهكذا. ومن ذهب لحب الاستطلاع أيضا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كمن يأتي للكهان للاستطلاع. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء يعني ماذا؟ طلب السقيا. والأنواء ما هي الأنواء؟ الأنواء قيل هي النجوم وقيل مواقع النجوم. مواقع النجوم كل نجم من النجوم يمكث 13 يوما في منزله الذي يسمونها الآن سعد البلع وسعد الذابح والنعائم وإلى آخره. هذه هي الأنواء. موقع النجم في 13 يوما هذه هذا هو النوم. ما معنى الاستسقاء بالأنواء؟ الاستسقاء بالأنواء أحد أمرين. الأمر الأول طلب السقيا منها، طلب السقيا. النوع الثاني نسبة السقيا إليها، هذا من الاستسقاء بالأنواع، نسبة السقيا إليها، نسبة المطر إليها. طيب ما حكمه؟ وهذا هو الأكثر من المراد، نسبة إيش؟ المطر إليها كما سيأتي في الحديث. طيب ما حكم نسبة الأمطار ونزولها إلى الأنواء؟ نقول لا تخلو من إحدى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نسبتها إليها نسبة إيجاد وخلق، أن الذي أوجد المطر هو النوع الفلاني، النجم الفلاني، الطالع الفلاني. هذا ما حكمه؟ شرك أكبر وكفر مخرج من الملة. هذه نسبة الإيجاد. النسبة الثانية نسبة السبب، سبب وجود المطر هو النوع الفلاني. ما حكم هذا؟ شرك أصغر. لماذا؟ لأنه جعل سببا ما ليس بسبب، لا شرعا ولا قدرا. النسبة الثالثة نسبة وقت. كيف نسبة وقت؟ يعني نسب المطر إلى هذا النجم، أي أن المطر جاء في وقت هذا النوع في هذا الموسم. إذا جاء سهيل جاء السيل، يعني في وقت سهيل عادة يأتي السيل. ليس أن سهيل سبب للسيل ولا أن سهيل موجد للسيل، ولكن عادة في عادة الناس أن في هذا الزمن الوقت قد ينزل مطر، قد يجري سيل، قد يحدث كذا وكذا. فهي نسبة إيش؟ وقت. ما حكمها؟ حكم هذه أنها جائزة والأولى تركها، جائزة والأولى تركها حفظا لمقام وجناب التوحيد. واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سيأتي معنا في حديث ابن عباس أن بعضهم قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله الآية فلا أقسم مواقع النجوم، إلى أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني هذا الرزق وهذا المطر اللي جاءكم تجعلون شكره أن تنسبوه للنجوم بدل أن تنسبوه لله وتشكروا الله سبحانه وتعالى، فكذبتم النعمة التي أنزلها الله عز وجل عليكم، وجعلتم الشكر هو التكذيب، والله المستعان، بنسبتها لغير الله. نعم. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران وجرع من جرب. رواه مسلم. أحسنت. هذا الحديث موضوع الشاهد منه واضح، وهو أن الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية وأهل الجاهلية، وليس من أمر أهل الإسلام والإيمان. وذكر هذه الأربعة الأمور: الأولى الفخر بالأحساب. ما هي الأحساب؟ يعني مناقب الآباء ومآثرهم وفضائلهم وأعمالهم، فالفخر فيها بها والتفاخر بها من الخلق، هذه من أعمال أهل الجاهلية. والطعن في الأنساب إما بعيبها وإما بتكذيبها، هذا من أعمال أهل الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم سبق معنا نسبة السقيا لها أو طلب السقيا منها. والنياحة نجعلها في باب الصبر أفضل. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربال يعني ثياب، والقطران يعني النحاس المذاب، ودرع من جرب، والدرع ثوب المرأة تلبسه فوق ثيابها من الجرب، وهذا عقوبة لها لما لم تصبر فمزقت ثيابها عند نزول المصيبة، جعلت لها ثياب والعياذ بالله من قطران ودرع من جرب. وإذا اجتمع الجرب الذي يتحسس فيه الإنسان من أي شيء مع النحاس المذاب الحار، فالله المستعان، ما أعظم ذلك العذاب. نعم. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء. إيش يعني على إثر السماء؟ يعني بعد نزول المطر، يعني سمي المطر بموضعه أنه ينزل من السماء. نعم. قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أحسنت. وهذا الحديث فيه بيان أن من كفر النعمة نسبة الأمطار إلى ماذا؟ إلى الأنواع. قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا فجعله كافر، والكفر هنا المراد به الكفر الأصغر، كما جاء في رواية أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بي وشاكر، شاكر وكافر. فإذن الكفر هنا ليس ضد الإيمان، ضد ماذا؟ الشكر، هو كفر النعمة. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. إذن هذا قد سبق معنا بيانه، وأن من تكذيب النعمة وعدم شكرها نسبتها للنجوم والأنواء نسبة سبب أو نسبة إيجاد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا المصنف رحمه الله تعالى سيبدأ في ذكر عدد كبير أو عدد لا بأس به من الأعمال القلبية، وقد سبق معنا أن العبادات منها عبادات عملية ومنها عبادات قولية ومنها عبادات قلبية، فكما لا يجوز أن تسجد لغير الله وهذا من أعمال الجوارح، ولا أن تدعو غير الله من أعمال اللسان، كذلك لا يجوز أن تصرف أي عبادة قلبية لغير الله وإلا وقعت في الشرك. وأعظم العبادات أس العبادات وأصل العبادات هي عبادة المحبة والحب، فلذلك بدأ المصنف بها رحمه الله فقال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا سيتكلم عن المحبة التي هي أصل العبادة والتأله كما سبق معنا. قال رحمه الله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أيها الأحبة على نوعين اثنين، محبة ممنوعة ومحبة مشروعة. محبة ممنوعة وهي على أقسام ثلاثة، أولا محبة شركية وهي محبة غير الله كحب الله سبحانه وتعالى المستلزمة لفعل شرك وكفر. المحبة الشركية هي المستلزمة لفعل شرك وكفر، أشرك بالله لأنه يحب هذا الند مثل حب الله فصرف له العبادة كما تصرف العبادة لله، هذه محبة شركية. المحبة الثانية محبة كفرية وهي محبة الكفار لدينهم، هذه حكم هذه المحبة كفر بالله، محبة الكفار لدينهم ومحبة دين الكفار. المحبة الثالثة الممنوعة محبة محرمة وهي المحبة التي تستلزم ترك واجب أو فعل محظور، ترك شيء أمر الله به أو فعل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فتجعله محبة الولد ومحبة المال يقع في معصية أو يترك واجب، هذه محبة محرمة. إذن المحبة الممنوعة إما تكون شركا وإما كفرا وإما محرما ومعصية. المحبة الثانية المحبة المشروعة، وهذه المحبة المشروعة محبتان، محبة واجبة وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، هذه كلها حكمها ماذا؟ الوجوب، محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين. المحبة الثانية المشروعة هي المحبة الطبيعية وهي إحدى أنواع ثلاثة، إما محبة إجلال وتقدير واحترام مثل محبة الولد لوالده الطالب لمعلمه، أو محبة شفقة ورحمة مثل العكس، مثل محبة الأب لابنه أو المعلم لتلميذه. والمحبة الثالثة محبة أنس وألفة، مثل محبة من لمن؟ الصديق لصديقه والزميل لصاحبه ونحو ذلك. وهناك قد نقول أن هناك محبة مكروهة التي تدفعك لفعل مكروه أو ترك مستحب، هذه محبة مكروهة، لكن هي لا تدخل في الممنوعة. واضح؟ فإذا هذه هي أنواع المحبة. قال في الآية، قال باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، الكاف هنا كاف إيش؟ تشبيه، تشبيه لمحبتهم لأندادهم بمحبة الله، ومحبة الله محبة إيش؟ عبادة وعبودية. إذن محبتهم لأندادهم محبة عبودية، فهي محبة شركية، فهي محبة شركية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالمراد هنا كحب الله، أي في النوع محبة عبودية، أو في المقدار مثل مقدار حب الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا محبة غير الله كحب الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا محبة شركية. قال: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب اقرأ. قال: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. وهذه الآية نزلت في من ترك الهجرة إثارا للمال والولد، بعضهم لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأنزل الله فيهم هذا الوعيد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من عنده. فهذه الآية فيها أن محبة رسول الله، محبة الله، محبة رسوله يجب أن تقدم على كل محبة. فلذلك الله توعدهم بسبب تقديمهم محبة غير الله على محبة الله ورسوله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. وهذا أيضا يدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. وأنه لا يؤمن هنا أي لا يأتي بالإيمان الكامل الواجب إلا من كان كذلك، وجاء في رواية: لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. الحديث. نعم. قال رحمه الله: ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. إذن هذا الحديث محل الشاهد منه قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مهما كان. قال: وأن يحب المرأة، هذه الأمور التي يذوق بها العبد حلاوة الإيمان، وللإيمان حلاوة إذا وجدها العبد وجد أنه لا يعدلها شيء من لذات الدنيا وحلاواتها كلها. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وحقيقة الحب في الله قالوا: أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، هذه المحبة الخالصة لوجه الله، لأنها ليست لبر ولا لجفاء وإنما لله وحده. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. واضح. نعم. قال: وعن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. الله أكبر. هذا الأثر أثر عظيم على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه بيان المحبة الواجبة مع الناس، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. لا تنال ولاية الله، يعني نصرة الله ومحبة الله، إلا بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. كثير الذين يصومون، يصلون، يزكون، يحجون، ينتسبون للإسلام والملة، يقومون الليل، لكن إن أردت أن تعرف قدر الإيمان وتعظيم الله في قلبه انظر قدر محبته في الله وبغضه في الله. ذلك ابن عقيل يقول: إذا أردت أن تعرف منزلة الإيمان في قلوب الناس فلا تنظر إلى زحامهم في الصلوات، ولا إلى ضجيجهم عند البيت بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. وهذا كما ذكر ابن عباس من المصائب التي شكى منها في عصره، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فمن أحسن إليه أحبه وإن كان من أكبر العصاة والفسقة، ومن لم يحسن إليه لم يزد في حبه شيئا، قد يبغضه وإن كان من أكثر الناس إيمانا وتقوى. لماذا؟ لأن الحب في ماذا؟ في الدنيا. وأنت تجد هذا اليوم حيث قد يموت كافر زنديق يكفر بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تهافت الناس حبا له وترحما عليه وذكرا له. لماذا؟ لأجل أنه أحسن إليهم في أمر من أمور الدنيا. هل الحب أصبح في الله ولا في الدنيا؟ لأن الدنيا أصبحت عند الناس أعظم من الدين، فلذلك صارت مؤاخاتهم ومحبتهم على هذه الدنيا، والله المستعان كما ذكر ابن عباس قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا وإن كثر صلاته وصيامه وقيامه، حتى يحب في الله يحب أهل الإيمان يبغض أهل الكفر، وإن كانوا أقرب الناس إليه يحب أهل السنة يبغض أهل البدعة، يحب أهل الطاعة يكره أهل المعصية، وهكذا. طبعا ما حكم حب الكافر أيها الأحبة؟ نقول: حب الكافر على أقسام من ثلاثة: إن كان حبا له لدينه فهذا حكمه كفر مخرج من الملة. النوع الثاني: حب لدنيا من أجل الدنيا، حكم هذا محرم. النوع الثالث أيها الأحبة: حب لقرابة أو لزواج أو لإحسان أحسن إليه به، فهو يحبه لأجل إحسانه إليه، يحبه لأنها زوجة له، يحبها لأنها زوجة له، يحبه لأنه أباه، لأنه أمه، حب الطبيعة. فهذا أيها الأحبة هذا من باب المروءة والتعامل والأخلاق الحسنة، لا بأس به، جائز، والنفس طبيعتها هذا من يدخل في الحب المحرم، لا يدخل في حب إيش؟ في حب الطبع. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. أحسن. وهذا الحديث، هذه الآية فيها بيان أن كل شيء غير الحب في الله سبحانه وتعالى سينتهي ويزول، فتقطعت بهم كل الأسباب التي يرجونها من الناس ومصالح الناس ومنافعهم، ولا يبقى إلا ما كان لوجه الله خالصا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الركن الثاني من أركان العبادة، ألا وهو الخوف. المحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه، فالخوف ركن من أركان العبادة، والخوف من غير الله سبحانه وتعالى قد يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. متى؟ إذا ذكرنا أقسام الخوف، فالخوف أيها الأحبة ثلاثة أنواع: خوف مشروع، وخوف ممنوع، وخوف طبيعي. فالخوف المشروع هو الخوف من الله جل جلاله، وضابطه هو الذي يردك ويحجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى، هذا الخوف من الله. الخوف الثاني وهو الخوف الممنوع، وهو قد يكون شركا وقد يكون محرما. فالخوف الشركي هو أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. خاف من فلان أن يدخلك النار، خاف من فلان أن يحبط عملك، هذا خاص بالله لا يقدر عليه إلا الله، فصرفه لغير الله حكمه شرك أكبر. أو تخاف من غير الله أن يصيبك بضرر من غير سبب مباشر، من غير سبب ظاهر، هذا يسميه العلماء خوف السر. يعني فلان ميت في قبره وتخاف أن تنزل عليك مصيبة منه، تتكلم في البيت وتخاف يسمعني الولي الفلاني، هل في سبب متصل؟ يخاف من الصنم، في سبب يدعو للخوف؟ ما في سبب. هذا لأنه يعتقد في سره أن لهذا الولي أو لهذا الصنم أو لهذا المعبود تأثير وسمع وبصر كبصر الله وقدرة كقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا من الخوف الشركي، واضح؟ خوف من الله فيما لا يقدر عليه، خوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الخوف من غير الله من غير سبب ظاهر أو سبب مباشر، واضح؟ أن يصيبه بدون سبب ظاهر. طيب، والنوع الثاني من أنواع الخوف الممنوع هو الخوف المحرم، وهو الذي يستلزم ترك واجب أو فعل محظور، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أن يقال عنه كذا وكذا. هذا خوف شركي ولا محرم؟ محرم، لأنه ترك واجبا، لم يقع في شرك، ترك واجبا أو فعل محرما. النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف الطبيعي، يخاف من النار أن تحرقه، يخاف من الأسد، يخاف من كذا، من الأمور الطبيعية. قال في الآية، قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. معنى يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، بأنصاره، بجنوده، بأتباعه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل من لوازم الإيمان جعل الخوف خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الخوف عبادة لا تصرف لغيره. قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهنا وجه الشاهد ولم يخش إلا الله، فالخشية يجب أن تصرف لله وحده. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ ذكر العلماء فروق، منها أن الخشية هي أعظم الخوف وأشد الخوف، فالخوف أعم والخشية أخص، هي أشد الخوف. والفرق الثاني أن الخشية تكون عن علم، يعلم بعظمة الله وقدرة الله وجلالة الله، فلذلك هو يخشى. أما الخوف قد يكون عن علم وعن جهل، يعلم من وراء هذا السبب ولا يعلم. والأمر الثالث أن الخشية تكون عن تعظيم للمخشي، أما الخوف قد يكون عن تعظيم، قد يكون هذا المخشي غير معظم، قد يكون شيء صغير بسيط لكنه يخاف منه ولا يعظمه، واضح؟ فالخشية لا تكون إلا عن تعظيم وعن علم، هذا المراد. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وفي هذا أن الخشية ثمرتها العمل، فهم لما خشيوا الله وحده سبحانه وتعالى عمروا مساجد الله، فخشية بلا عمل ليست بخشية. نعم. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الناس يعني اختبار الناس وعذابهم له وخوفه منهم، جعله كخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى وكخوفه من الله جل جلاله، فيترك الإيمان بالله خوفا من الناس وخوفا من عذابهم، وهو يهرب من عذاب ساعة إلى عذاب ماذا؟ الأبد الدائم، فلا يخاف من عذاب الله وإنما يخاف من عذاب الناس، أو يجعل عذاب الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى، فيترك الإيمان، يترك العمل الصالح، يقع في المحرم عندما تعرض عليه فتنة الناس وفتنة عذاب الله سبحانه وتعالى، فيجعلهما سيان. ولو علم أن فتنة الناس مهما عظمت ليست بشيء، وأن فتنة الناس هي طريق لماذا؟ لنعيم الله سبحانه وتعالى، النعيم الباقي، وأن سمعه وطاعته وخشيته لهم ووقوعه في المحرم هو سبب العذاب الأبدي الحقيقي، وأما عذاب الدنيا فليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. محل الشاهد من هذا الحديث أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. لماذا كثير من الناس يحرص على رضا الناس؟ خوفا منهم، وهذا الأمر يسخط رب العزة سبحانه وتعالى، فهذا من ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى، ومن ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن ضعف التوكل على الله أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، الله الذي يرزقك، ثم تنسب النعمة والفضل والثناء والخير كله لمن؟ للمخلوق. ولو علمت أن هذا المخلوق ليس بشيء وإنما هو آلة سخرها الله عز وجل لك ليهبك من رزقه سبحانه وتعالى فهو الذي تنسب إليه النعم وليس إلى الخلق، وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حرص، لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت. وهذا الأثر فيه أمور عظيمة، لكن نحن نريد محل الشاهد منه، وفي سنده ضعف نعم، ولكن معناه صحيح لا شك فيه نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث واضح أيضا، وهو من أعظم الأحاديث التي يجب أن يضعها المؤمن على نصب عينه في حياته ومعاملته مع الخلق من أقارب ومن أباعد، وهو ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وحده في جميع أعماله. والكثير من الناس عندما يقع الأمر عندهم بين سخط الله وسخط الناس يقدمون العاجل، فيخشون من سخط الناس فيسخطون من؟ الله سبحانه وتعالى. والواجب إذا تعارض عندك سخط الناس وسخط الخلق أجمعين، سخط الله سبحانه وتعالى وسخط الخلق أجمعين، أن لا تجرؤ على إتيان ما يسخط الله سبحانه وتعالى ولو سخط عليك الخلق كلهم. فلذلك قالت عائشة: من التمس رضا الناس بسخط الله ماذا كانت عقوبته؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الخلق. فهذه قاعدة مهمة يجب أن يسير عليها المؤمن في حياته ويعمل بها ويعلمها جيدا نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه عبادة أخرى من العبادات القلبية ومن أعظمها، ألا وهي التوكل، وقد قيل فيها أنها نصف الدين، فاعبده وتوكل عليه. فالدين توكل وعبادة، قد ذكره الله في أكثر من 90 موضعا من القرآن، ولا تستقيم حياة العبد إلا به. والتوكل في اللغة هو الاعتماد، والمراد به في الشرع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه مع العمل بالأسباب، مع العمل بالأسباب. فهذا هو التوكل الشرعي. والتوكل أيها الأحبة على أقسام 3: توكل واجب. حكم التوكل قد يكون توكلا واجبا، هذا النوع الأول، وهو التوكل على من؟ على الله سبحانه وتعالى، فهذا توكل واجب. النوع الثاني شرك أكبر، توكل هو شرك أكبر، وهو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى في إدخال الجنة ونجاة من النار، مغفرة بالذنوب، رزق ولد إلى آخره. هذه كلها أمور خاصة بالله، فإن توكلت على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقعت في الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الثالث شرك أصغر، وهو التوكل على غير الله فيما يقدر عليه. التوكل على غير الله فيما يقدر عليه، تعرف أن فلان بيده هذا الأمر، هذه الوظيفة، هذا الأمر، فتعتمد عليه في حصول هذا الأمر، فهذا حكمه ماذا؟ شرك أصغر، لأنه اعتماد على الأسباب، والاعتماد على الأسباب ماذا به؟ شرك أصغر. الواجب عليك العمل بالأسباب وليس الاعتماد على الأسباب. نعمل بالأسباب ونعتمد على من؟ على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وبذلك تعرف أنه هل يصح أن يقال مثلا توكلت عليك يا فلان، أو توكلت على الله ثم عليك يا فلان؟ يصح ولا ما يصح؟ في أمر معاملة يقدر عليها، يصح ولا ما يصح؟ في خلاف، ها؟ كيف؟ ثم؟ لا ثم ولا غيره؟ ها؟ نحن قلنا إن اعتمد عليه فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه هذا شرك أكبر، فيما يقدر عليه شرك أصغر. فبذلك لا يصح أن يقول توكلت عليك مطلقا، لا فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه. فلذلك التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله. لذلك ما يصح أن تقول توكلت عليك أو توكلت على الله ثم عليك، مثل أن تقول أسجد لله ثم لك، هذه عبادة لله خاصة لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. المسألة مثل ما ذكر عمر بعض العلماء يجيزها، يجيز لجنة الدائمة الشيخ بن باز رحمه الله ابن عثيمين لهم فتوى في جواز ذلك، لكن القول الآخر وهو المانع وظاهر كلام الشيخ الإسلام تيمية وابن إبراهيم والقاسم والشيخ الجامي والشيخ ربيع والفوزان وغيرهم من أهل العلم أن هذه عبادة خاصة لا تصرف لله، لكن الذين أجازوها ما وجه إجازتهم لها؟ قالوا توكلت عليك أو توكلت على الله ثم عليك، يعني أوكلتك، بمعنى إذا قال توكلت بمعنى أوكلتك وأوكلت الأمر إليك وأسندت الأمر إليك هذا جائز. لكن نحن قلنا أن معنى التوكل هو إيش؟ الاعتماد، وليس ولا يأتي بهذا المعنى وهو الوكالة. الوكالة شيء آخر، وهذا الفرق بين التوكل والتوكيل. ما الفرق بين التوكل والتوكيل؟ التوكل اعتماد قلبي على الله سبحانه وتعالى، أما التوكيل هو إسناد الأمر إلى الغير أو إسناد المهمة إلى الغير أو إعطاء هذه المهمة للغير ليقوم بها. هذا التوكيل عمل، والاعتماد عمل بالأسباب، من العمل بالأسباب أنك تعطي فلان أنجز لي هذه المهمة، هذا عمل بالأسباب. لكن التوكل على من؟ على مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. فالتوكيل من العمل بالأسباب، وأما الاعتماد فهذا خاص بالله سبحانه وتعالى لا يصرف لغيره. واعلموا أيها الأحبة أن من الناس من أخطأ أو كثير من الناس قد أخطأوا في باب التوكل، ومن أصناف المخطئين في باب التوكل من اعتمدوا على الأسباب، سواء فيما لا يقدر عليه إلا الله فوقعوا في الشرك الأكبر كالذي يعتمد على الأولياء والصالحين في الرزق والولد وإلى آخره، هذا وقع في ماذا؟ الشرك الأكبر، هذا من الأخطاء في باب التوكل. أو الصنف الثاني من اعتمد على غير الله فيما يقدر عليه، يفوض المهمة إلى فلان، يعرف أن الدواء سبب في الشفاء فيعتمد عليه من دون الله، هذا وقع في الشرك الأصغر. صنف ثاني من نفوا تأثير الأسباب أو لم يعملوا بالأسباب، مثل كثير من المتصوفة وغيرهم ممن يدعو إلى عدم العمل بالأسباب، قد تجد عند بعض الجماعات في التبليغ وغيره، فهذا صنف عطل الأسباب. والقاعدة تقول ترك التوكل على الله قدح في الشرع، وترك العمل بالأسباب قدح في العقل، قدح في العقل، بل الشريعة جاءت اعقلها وتوكل، العمل بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. كذلك من الطوائف أو من الأخطاء ومن أصناف الناس الذين يخطئون في باب التوكل الذين يجعلون غاية التوكل هو التوكل على الله في الأرزاق والأمور الدنيوية، توكل على الله في عملك، في ذهابك، في يابك، في دراستك، في رزقك، في تجارتك إلى آخره، وينسون أعظم التوكل وهو التوكل على الله في ماذا؟ في العبادة، في الطاعة، في طلب العلم، في الدعوة، في غيرها من الأمور والطاعات. فاعبده وتوكل عليه في عبادتك. فالعبد لا يعلق نفسه بنفسه في عباداته وطاعاته وأعماله ودعوته وتعليمه وعلمه، بل يعلم أن هذا كله ما هي إلا أسباب يبذلها، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم التوكل. كذلك من الضالين في باب التوكل الذين عطلوا الصفات، جهمية، شاعرة وغيره، لا يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بسمع الله، لا يؤمن بصر الله، لا يؤمن بعلم الله، لا يؤمن برحمة الله ورأفة الله، على ماذا يتوكل؟ إذا هو عطل الصفات التي يتوكل العبد على الله بها فعلى ماذا يتوكل؟ فهؤلاء كلهم ضلوا في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا محل الشاهد من هذه الآية، أن المؤمنين على من يتوكلون؟ على ربهم سبحانه وتعالى ليس على غيره. والآية الأولى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقدم المعمول على العامل، ما قال توكلوا على الله، قال على الله فتوكلوا. فالتوكل عبادة خاصة بمن؟ بالله سبحانه، وهذا للحصر والقصر، وهنا قال وإذا تليت عليهم زادتهم وعلى ربهم فقط يتوكلون سبحانه وتعالى، فوصفهم بثلاث صفات: الخوف إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال بعد الصلاة في الرجل يهم بالمعصية فيقال له اتق الله فيجل ويخاف، وزيادة الإيمان، وهذا في رد على المرجئة اللي يقول لك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفي الأخير ماذا؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذه لا يا أيها النبي حسبك الله، ما معنى الحسب؟ حسب عن الكفاية، يعني الله هو الكافي وحده، فإذا كان الله كافيك فعلى من تتوكل؟ عليه وحده سبحانه وتعالى، فإذا كانت الكفاية منه إذن التوكل ينبغي أن لا يكون إلا عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ومن أيضا حسبك؟ ها؟ يعني حسبك الله والمؤمنين صح؟ ها؟ ها؟ أحسنت، هذا من الخطأ، الصواب حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين من؟ الله وحده، فالحسب لله وحده والكفاية له وحده. نعم. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذه ثمرة التوكل، من توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها لإبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ألا يحرار البخاري. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ففوض التوكل لله وحده والكفاية له وحده فأنجاه الله من النار، وقالها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعد غزوة أحد وحدوث ما حدث في وقعة حمراء الأسد، فصرف الله المشركين عنه وألقى الرعب في قلوبهم سبحانه وتعالى، فهذه ثمرة التوكل هو أن يكفيك الله سبحانه وتعالى شر الخلق. قال ابن القيم رحمه الله لو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له من بينهن مخرجا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا المصنف رحمه الله سينبهنا على أمرين اثنين، وهما قضية الخوف وضده الرجاء، اللذان هما ركنان من أركان العبادة، الحب والخوف والرجاء. فالرجاء هنا ينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى، قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. المكر أيها الأحبة هو إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر، هذا مكر الله، مكر الله هو إيصاله العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر، أو إيصال العقوبة لمن يستحقها بطريق خفي، هذا هو مكر الله المراد في الآية فأمنوا مكر الله سبحانه وتعالى. هل المكر صفة مدح ولا صفة ذم؟ قد نقول المكر قد تكون صفة مدح وقد تكون صفة ذم، فالمكر بمن يستحق هذه صفة مدح، والمكر بمن لا يستحق صفة ذم وظلم. فالمكر بمن يستحق هي من كمال العدل، والمكر بمن لا يستحق هي صفة نقص. وصفات الله سبحانه وتعالى منها ما هي كمال من كل وجه لا نقص فيها، العلم الرحمة السمع البصر كمال من كل وجه لا نقص فيها، ومن صفات الله ما هي كمال من وجه، أو من الصفات التي تضاف لله ما هي كمال من وجه ونقص من وجه، فلا تضاف لله إلا على وجه الكمال والمدح. لذلك المكر من أي النوعين؟ النوع الثاني، فلا يضاف لله مطلقا بل لا يضاف إلا مقيدا، وهي المكر بالماكرين، فهذه الصفات التي جاءت تكون أحيانا المدح والذم لا تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المدح والتمام والكمال، فهي صفة مكر الله سبحانه وتعالى صفة محمودة تدل على أمرين، تدل على تمام عدل الله سبحانه وتعالى، مثل ما يمكر بعباد الله وبخلق الله جازاه الله من جنس عمله، ويمكرون ويمكر الله. فإذا تدل على عدله سبحانه وتعالى، وتدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، أنه يستطيع أن يوصل العقوبة كيف شاء سبحانه وتعالى، فهي تدل على كمال العدل وكمال القدرة. وفي هذه الآية قال أفأمنوا مكر الله، في هذا أن العبد لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيبقى العبد على خوف من الله سبحانه وتعالى في جميع شأنه. نعم. قال وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا يدل على الأمر الآخر الذي يجب أن يكون عليه العبد، وهو ماذا؟ الرجاء، أن يبقى على رجاء، وهو أحد أركان العبادة الثلاثة. والرجاء يستلزم الخوف، وإلا لكان أمناً من مكر الله، والخوف يستلزم الرجاء، وإلا كان قنوطاً من رحمة الله. كيف؟ الرجاء يستلزم إيش؟ الخوف، وإلا كان إيش؟ لو كان بس يرجو ما يخاف، هذا سيؤديه إلى ماذا؟ أفأمنوا مكر الله؟ والخوف يستلزم الرجاء، وإلا سيؤدي ومن يقنط من رحمة رب. واضح؟ والرجاء الشرعي لا بد فيه من أمرين، وكذلك الخوف الشرعي لا بد فيه من أمرين. ما هو كل الرجاء ممدوح ولا كل الخوف ممدوح، بل الرجاء الشرعي والخوف الشرعي. والرجاء الشرعي هو ما كان فيه أمران، الأمر الأول أن يجتمع مع الخوف، رجاء بغير خوف هذا ما هو؟ غرور وأمن من مكر الله، فلا بد رجاء مع الخوف، أن يجتمع مع الخوف. الأمر الثاني أن يجتمع مع العمل، يرجو الله فلذلك يصلي ويصوم ويزكي. أما يرجو الجنة وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يعمل، هذا غرور. واضح؟ فإذا لا بد من اجتماعه مع الخوف ومع العمل. الخوف لا بد فيه من أمرين، ما هما؟ يلا يا إخوان، حسب الرجاء، أن يجتمع مع الرجاء وإلا كان قنوط، وأن يصاحبه إيش؟ العمل وإلا كان قنوطا من رحمة الله سبحانه وتعالى ويأس منها. فإذا هذه الآية تدل على الرجاء. قال ومن يقنط من رحمة ربه. القنوط قالوا هو قطع الطمع عن إدراك الشيء. ما الفرق بين القنوط واليأس؟ قال العلماء، ذكر العلماء أقوال كثيرة، منهم من قال أن القنوط أشد اليأس، خلاص الحالة الأعلى، الدرجة الأعلى من اليأس، ومنهم من عكس، من جعل اليأس أشد. ومن العلماء من قال القنوط هو القنوط من حصول الخير، من حصول المطلوب، واليأس هو اليأس من زوال المكروه، هذاك من حصول المطلوب وهذا من زوال المكروه. وقيل أن القنوط هو قطع الرجاء، خلاص قطع الرجاء، بينما اليأس هو إيش؟ استبعاد الرجاء، ما هو قطعه نهائيا. القنوط قطع الرجاء، واليأس استبعاده. وعلى كل حال فكل منهما يعبر به عن الآخر. كيف تعرف أن فلان قد قنط من رحمة الله وقد قطع رجاءه؟ أشد اليأس. لا، هو علامة القنوط واليأس ترك بذل الأسباب، عسى الله عسى الله عسى الله عسى الله، ثم يأس من التوبة، خلاص ما صار يتوب، هذا معناته وصل إلى درجة إيش؟ اليأس والقنوط، ما صار يبذل السبب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تداوى تداوى ثم يأس، لا صار يركي نفسه ولا يشرب دواء ولا غيره، ما يعمل بالأسباب، معناته هذا وصل إلى إيش؟ درجة اليأس. فالعمل بالأسباب، العبد يبقى يعمل بالأسباب ما دام حيا، وما قدره الله سبحانه وتعالى سيأتي. واليأس والقنوط أيها الأحبة من رحمة الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب كما سيأتي معنا، من أكبر الكبائر، لأن فيه سوء ظن بالله وقدرته ورحمته. لماذا يأس والله قادر على كل شيء؟ لماذا يأس والله أرحم الراحمين؟ فهذا بسبب سوء الظن بالله وبقدرته ورحمته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر: الذنوب قسمان، كبائر وصغار، خلاف الجهمية ومن ذهبهم الذين نفوا هذا التقسيم. هل الكبائر، طيب ما دام الذنوب كبائر وصغار، هل الكبائر نعرفها بالحد بالتعريف ولا بالعدد نعدها عدا؟ اختلف العلماء سلك كل مسلك، لكن الصواب هو ايش؟ انها تعرف بالحد لا بالعدد. طيب ما هو الحد الجامع لها؟ نقول أفضل التعاريف في الكبائر هي ما وجبت فيه الحدود أو جاء فيه الوعيد، ما وجبت فيه الحدود أو جاء فيه الوعيد، والوعيد إما لعن إما غضب إما عذاب إما نار إما تبرؤ، هذا ما جاء فيه هذه الأمور فهو أو جاء فيه حد شرعي سرقة قاطع رجم إلى آخره يعد كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله. ما معنى روح الله؟ يعني رحمة الله وتنفيس الله وفرج الله، والأمن من مكر الله، فهذه من أعظم الذنوب والكبائر. نعم. قال عن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. وهذا يدل على عظمة هذا الأمر وعظم خطره، ألا وهو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، حيث قرنهما بالشرك بالله رب العالمين وجعلهما من أكبر الكبائر. والعبد ما دام حيا فإنه يبقى راجيا خائفا ولا يأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ويبقى على رجاء ولا يقنط. قد قال سفيان الثوري رحمه الله: لو خيرت بين أن يحاسبني ربي ويحاسبني أبي لاخترت أن يحاسبني ربي، ربي خير لي من أبي. لعلنا نقف هنا أيها الأحبة، حيث قد تداركنا الوقت، وبإذن الله تعالى نكمل بقية الأبواب في الدرس القادم بعون الله، لكن لعله تطرأ لي سفرة في الأسبوع القادم ونكمل إن شاء الله فيما بعدها، لكن لم يبقى معنا بإذن الله إلا القليل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.